لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه جملة أدلة القرآن الكريم على عموم بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين. الدليل الثاني أن ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي عموم رسالته إلى العالمين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكونه خاتم النبيين يدل على أنه آخرهم الذي ختم النبوة، فطبع عليها، فلا تقع نبوة بعده إلى قيام الساعة، ولا نبي بعده ولا رسول. قال الفخر الرازي: وخاتم النبيين، وذلك لأن النبي الذي لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد الولد ليس له غيره من أحد. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وقد حصل به التمام، فلم يبق بعد ذلك مرام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أكدت الأحاديث النبوية بعبارات متنوعة قاطعة ختم النبوة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في جملتها متواترة تواترا معنويا، وفي بعضها متواترة تواترا لفظيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وعد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، من المتواتر. وكذا عد من المتواتر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. وعن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث استشفاع الناس بالأنبياء للحساب وتخلي الأنبياء عن ذلك حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، إلى آخر الحديث المتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا تلك اللبنة، وأنا خاتم النبيين. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبه حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا العاقب. والعاقب الذي ليس بعده نبي. ومما يدل على عموم رسالته للبشر كافة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. ومن أجل عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى البشر كلهم بعث بعد تمكين دعوة الإسلام في جزيرة العرب رسله إلى كسرى وقيصر، حاكمي أكبر دولتين في ذلك الوقت فارس والروم، حاملين كتبه يدعوهم فيها إلى الإسلام، كما أرسل إلى المقوقس حاكم مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى الحارث الغساني وعامل كسرى على اليمن. وقد بلغت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والكبراء ما يزيد على 50 كتابا، بجانب استقباله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الوفود التي وفدت عليه طلبا للإسلام من آفاق الجزيرة لتتعلم وتعود منذرة لقومها، وقد بلغت ما يزيد على 70 وفدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.